الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وحديث البيعان من خلال ما لم يتفرقا، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتاب البيع هو أول قسم المعاملات، وهذا القسم يشتمل على البيع وشروطه والشروط فيه والخيار، ويشتمل على بيع الأصول والثمار، ويشتمل على الربا لأنه له شبه أو اشتباه بالبيع، ويستمر على الوثائق كالرهن والكفالة والضمان وما أشبهها. الغالب أنه يستمر على وجوه الكسب، هذا القسم يستمر على الوجوه التي يحصل التكسب والارتزاق منها وتحصيل الأموال. ففيه البيع وهو أغلب ما يتكسب به، وفيه الإجارة، وفيه المساقات، وفيه إحياء المواد، وفيه الميراث المواريث كما سيأتي، وفيه مما ينفق بذلك الهبة والعطية والمساقات والمزارعة وما أشبه ذلك مما هو ملحق به، وفيه ما ألحق بهذه المعاملات كالصلح والشركة والغصب والوديعة والعارية والشفعة وما أشبهها، لأنها كلها ملحقة بذلك، وهي يحتاج إلى معرفتها في هذا القسم. ذكرنا أن الفقهاء قدموا كتاب العبادات أو قسم العبادات، قدموا قسم العبادات، وذلك لأهميته ولكونه حق الله تعالى على العباد. بعد ذلك نظروا إلى الأقسام الأخرى فرأوا أن قسم الكسب وتحصيل المال أهم، لأن أولى ما يهتم به الإنسان معرفة كسبه للمال الذي يأكله ويحصل له قوتا. تحصيل القوت والرزق الحلال هو أهم شيء للإنسان بعدما يؤدي عبادة الله. كيف أتكسب؟ وكيف وجوه الكسب؟ وكيف الجهات التي أتكسب بها؟ فهذا هو السبب، يعني أهم شيء بعد معرفة العبادات معرفة وجوه النفع من المشرب والملبس وما يتصل به. ولما انتهوا من هذا القسم قالوا: إذا سمت على الإنسان نعمة المأكل والمشرب والملبس والمسكن، بقيت نعمة ثانية هو بحاجة إليها، وهي أن تشتاق نفسه إلى النكاح، فجعلوا قسم العقود. القسم الثالث هو العقود، يعني النكاح والطلاق والعدد والنفقات وما يتصل بها، ألحقوه بهذا جعله هو القسم الثالث. ثم عرفوا أنه متى تمت عليه هذه النعم، المأكل والمشرب والمسكن والمنكح، تمت عليه النعم، فإنه تسول له نفسه الأشر والبطر والاعتداء. فعند ذلك جاءوا بالقسم الرابع وهو قسم الجمايات، الذي هو القتل والحدود والسرقة والزنا وما أشبه ذلك، ألحق به القضاء والبينات وما إلى ذلك. فيعتبر قسم العبادات أهمها لأنه حق الله تعالى، وتعتبر العبادات عملية واعتقادية، ولكن خاصة في كتب الفقه العملية الصلاة وما بعدها وأفراد اعتقادية. قد كان الأولون يبدأون أو يبدأون كتبهم التي في علم الشريعة بالعقائد، كما فعل البخاري ومسلم، بدأ كل منهما بالإيمان الذي هو العقيدة، ثم بالصلاة ثم بالزكاة إلى آخره، مشوا على حديث أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس. ولكن لأهمية علم العقيدة أفردوا من بعدهم بمؤلفات، وكثرة المؤلفات فيه، فلما أغرد في مؤلفات لأهميته لأنه يحصل به التكفير والإخراج من الإسلام، بقية علوم الشريعة التي أهمها العملية، فبدأوا العبادات بالصلاة ثم الزكاة إلى آخره. عندنا كتاب البيع ذكروا اشتقاقه، القيل مشتق من الباء وهما بين اليدين عند مدهما، ومنه في الحديث: إذا تقرب إلي عبدي سبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. وقالوا سمي بيعا لأن كل من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، يمد يده فكأنه مد باعه. وبكل حال فهو أصبح اسما لغويا بمعناه شرعيا، يعني أن أقره الشارع على ما كان عليه في اللغة من هذا الحكم. الفقهاء عرفوه كما في زاد المستقنع بأنه مبادلة مال ولا في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير لمن يقر. قالوا مبادلة مال، يعني مبادلة مال بمال، يعني إعطاء مال بمال، ولكن أحد المالين يسمى قيمة والثاني يسمى متقومة، والقيمة غالبا تكون من أحد النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، والمتقوم السلعة التي تشترى غالبا للاستعمال والاستهلاك والتملك، فيكون البيع بذل قيمة لتحصيل متقوم، فهو مبادلة مال بمال. وذكروا أنه أيضا مبادلة مال بمنفعة، يعني قد يكون المبذول منفعة. وذكر الصراح أن فيه تسع صور، وذلك لأن المبادلة إما أن تكون عينا بعين كساة بدرهم، أو عين بدين كدراهم بثوب في الذمة، أو عين بمنفعة كدراهم بفتح طريق في أرض. في هذه الثلاث، يعني العين والدين والمنفعة، تضرب في ثلاثة فتكون تسعة. تبدأ بالعين فتقول عين بعين، عين ببين، عين من ساعات، تجعل العين هي السمع، ثم تبدأ بالدين وتقول دين بعين، دين بدين، دين بمنزعة، إلا أن الدين بالدين لا يجوز إلا إذا أحضر أحد العوضين قبل التفرق. ثم تبدأ بالمنزعة فتقول منزعة بعين، منزعة بدين، منزعة بمنزعة. هذه صورة تعرفه كما قلنا أنه مبادلة مال بمال، مبادلة مال أو منفعة كما مر بمثل أحدهم، يعني بمال أو بمنفعة. ثم اشترطوا أن تكون تلك المبادلة على وجه التمليك المستمر المؤبد، ليخرج المبادلة بالإجارة. إذا أعطيته عشرة على أن يعطيك كتابا تقرأ فيه شهرا، وهذا مبادلة مال بمال، ولكن لا على وجه التمليك ولا على وجه التأليف، بل مدة معينة، وكذلك سائر الإجارات. ثم إذا عرفنا أن هذا هو أصله نعرف حكمه، حكمه أنه جائز بالنفس والإجماع. فأن النص من القرآن هذه الآية: أحل الله البيع وحرم الله البيع في وقت من الأوقات، بقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فدل على أنه لغير هذا الوقت مباح. وكذلك الأحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، وقوله: البيعان بالخيار، وما أشبه ذلك. الحاجة داعية إلى البيع. لماذا؟ لأن الإنسان قد تتعلق حاجته بعين موجودة عند غيره، ومالكها لا يبذلها مجانا في الغالب، فاحتاج إلى أن يعطيه عوضها. وفيه مصلحة للطرفين: المشتري ينتفع بهذه العين، يلبس هذا الثوب أو يأكل هذا الطعام أو يحضب هذه الشاة أو يسكن هذه الدار أو يقرأ في هذا الكتاب، والبائع ينتفع حيث يحصل له غالبا فائدة. يشتري السلعة مثلا بعشرة ثم يبيعها بربح درهم أو أكثر أو أقل، فيحصل له ربح في ماله الذي بذله. يشتري غالبا رخيصا ثم يبيعه بأرفع مما اشترى به في الغالب، وهذا وجه المنفعة. ففيه منفعة لكل من الجانبين. فالحاصل أن الشرع جاء به، وأجمع العلماء على ذلك، يعني أجمعت الأمة على أن البيع مشروع ومباح للحاجة إليه كما ذكرنا. وينعقد لا هدلا، أما الهدل بلا رفض لحقيقته فلا ينعقد به لعدم الرضا، وكذا التلبية لحديث: وإنما لكل مما نوى، بالقول الدال على البيع والشراء، وهو الإيجاب والقبول. فيقول البائع: بعتك أو ملكتك ونحو ذلك، ثم يقول المشتري: ابتعت أو قبلت أو اشتريت ونحوها. ذكر أنه لا ينعقد هزلا ولا تلجئة. الهزل ضد الجد، وهو التمسخر بالبيع، أن يتبايع وهما غير جادين ولا عازمين على البيع، بل يقول على وجه المزاح والضحك: بعتك كذا و يقول اشتريت بستاني اشتريت بستانك او بعني بستانك او بعني بيتك الذي انت تسكنه فيقول بعتكه وهو يسخر ويعرف صاحبه ايضا انه متمسخر بعتكه بكذا معلوم انهما كل منهما عارف بنيه الاخر فمثل هذا يعتبر بيع هزل فلا يقع لو اشهد عليه وقال انه باعني امام فلان فيقال له احلف انك ما عرفت انه مازح هازل بذلك هو فاذا حلف انه لم يكن فيحلف الثاني انه هازل او جاد وكذلك الشهود والغالب ان بيع الهزل ما يحصى لا على البائع ولا على المشتري ولا على الحاضرين يعرفون بالقرائن انه لم يكن بيعا حقيقيا اما التلبئه فمعناه الالزام الالزام بالبيع والالجاء اليه والقهر عليه فيبيع قهرا فمثل هذا يعتبر مكرها فملكه باق في عين سلعته فاذا جاءه انسان معتدي وقال له بغير حق بعني سلعتك شاتك او سيارتك او ناقتك والا اخذتها قهرا او قتلتك او نحو ذلك ألجأه إلى ذلك وقهره أو بعني دارك واخرج منها ما يعتبر هذا بيعا ولا تخرج من ملكيته لأن هذا ظلم وإكراه لكن لو كان الإكراه بحق جائز كما لو أكره على وفاء دينه دينا في ذمته قيل له أوف دينك إلا بعنا من مالك بعنا من غنمك وبعنا من أرضك ونحو ذلك فاضطر إلى أن امتنع وبيع قهرا عليه فهنا البيع بحق الإكراه بحق لوفاء دين لازم عليه وهو مانع له مع القدرة فيعتبر مماطلا كذلك عرفنا أنه لا ينعقد مع هذين الأمرين التلجئة والهزل الصيغة التي ينعقد بها ذكروا أنه ينعقد بصيغة قولية وبفعلية الصيغة معناه ما يسوقه المتعاقدان من العبارة ينصاغ عبارة ينعقد بها البيع ويتحكم ويصير لازما هذه الصيغة هي الإجاب والقبول إذا كانت صيغة فعلية الإجاب لمن من البائع القبول من المشتري فيقول البائع قد أوجبت أو بعتك أجبت البيع بعتك الثوب أو بعتك الكتاب بعشرة هذا الإيجاب القبول أن يقول قبلته اشتريته أخذته وافقت على ذلك ونحو ذلك وليس له صيغة محددة بل كل عبارة مفهومة بين المتخاطبين تدل على الموافقة يفهم بها أنه بيع ليس شرطا أن ينحصر في ثلاث عبارات بعتك أو ملكتك أو نحو ذلك لأن الاصطلاحات قد تكثر الصيغتان القولية والفعلية يصح بهما وقدم الصيغة القولية لأنها الغالب فالصيغة الفعلية الإجاب والقبول وهل يشترط الترتيب بينهما والموالاة فالصحيح أنه لا يشترط الترتيب، فلو تقدم الإيجاب أو تقدم القبول صح. إذا قال اشتريت منك الثوب بعشرة، فقال قد بعتك، فلا حاجة إلى أن يقول قد قبلت مرة ثانية، اشتريته هذا يكفي. يعني يجوز تقدم القبول على الإيجاب، عرفت أن القبول من المشتري، فيجوز أن يقول اشتريت قبل أن يقول بعتك، لكن الأصل تقديم البيع. العادة والعرف له مدخل. أنت تعرف الآن أن أكثر الناس لا يستعملون الصيغة، بل يقولون بكم تبيع هذا الرطل من هذا العود مثلا، أو الزراعة من هذه الثياب، أو الشاة من هذه الغنم، أو ما أشبه ذلك. يقول بخمسة بعشرة، فيقول اشتريت أو أعطني وما أشبه ذلك. فإذا لا يلزم على هذا التلفظ، لا يلزم التلفظ. وإذا لم يلزم التلفظ واقتفي بالمعاطاة، فنقول إن الصيغة أيضا لا يلزم فيها الترتيب، بل يجوز تقديم القبول ويجوز تأخيره. أما الموالاة معناها أن تكون أن يكون القبول بعد الإيجاب في حينه، والصحيح أيضا أن ذلك ليس بشرط. فلو مثلا قال بعتك الشاة بمئة، سكت المشتري ساعة وهما في المجلس أو ساعتين، ثم قال اشتريته، اشتريت البيت، اشتريت الشاة، اشتريت السيارة بالمئة أو بالألف، صح انعقد، لا حاجة إلى أن يقول قد جئتك أو قد وافقت. وكذلك لو قال بعني السيارة بألف أو بعشرين ألفا، فسكت البائع ثم قال بعد ساعة وهما في المجلس أو ساعات قد بعتك، انعقد البيع، لا حاجة إلى أن يجدد. فعرفنا بذلك أن الناس على ما يتعارفون، وسبب ذلك أن المبايعات والمبادلات والمعاملات أقر الناس فيها على اصطلاحاتهم وعلى عرفهم، فلذلك كثر استعمالهم لعبارات لم تكن يعني موقفا عليها بدليل. فيقال إن الأصل في هذه المعاملات وهذه الاصطلاحات الإباحة إلا ما منع منه الشرع. وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يبين كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم استعمال الإيجاب والقبول، ولو اشترط ذلك لبينه بيانا عاما. وكذلك في الهبة والهدية والصدقة، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم استعمال ذلك فيها، قاله في الشرع. المعاطاة كما سمعنا أن يعطيه السلعة وهذا يعطيه النقود ولا يتلفظ، وهذا إما أن تكون السلعة معروفة، وإما أن يكتب عليها قيمها، يكتب على الكيس قيمتها، يكتب على المنزونات سعرها بالكيلو أو ما أشبه ذلك، فيجده موزونا فيعطيه النقود ويعدها ويجدها بقدره ويعطيه هذه السلعة أو ما أشبهه. وقد يكتب مثلا عليه ثمنه، يكتب على السيارة مثلا قيمتها فيعطيه القيمة ولا يتكلم، أو يأخذ العلبة إذا كان معلبا فيعرف قيمتها ويعطيه القيمة بدون كلام، فيصح ذلك وتسمى هذه معاطات. وكذلك باعة الخبوز واللحوم ونحوها معروفة القيم عندهم، فإذا أعطاه مثلا أعطيته مثلا 10 أعطاك من الخبز قيمتها وأنت ساكت، أعطاك من اللحم قيمتها ولم تتكلم لأن هذا شيء معروف، أو أعطيته 100 وقلت أعطني من هذا المكيل الذي يكال مثلا كقرنفل أو بن أو ما أشبه ذلك، فأعطاك قيمتها وأنت ساكت، فإن ذلك جائز. ثمن الدليل عليه وهو أنه عليه السلام أقر الناس على اصطلاحاتهم ولم يشترق ولم يقول قال عنه أنه قال لا يصح البيع إلا بإيجاب وقبول، ولم يلزم الباعة أن يقول بعتك ولم يشتري أن يقول اشتريت، فلما تركهم على ذلك دل على أن هذا أمر واسع. وذكر الشارع أيضا أنه يلحق بذلك ما يشبهه. الهبة تصح أيضا بالمعاطات كما سيأتينا في بابها إن شاء الله، وكذلك العطية وسائر المبادلات تصح بالمعاطات ولا يشترط فيها الإجاب والقبول. وشروطه سبع، أحدها الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحديث إنما البيع عن تراض رواه مسلم، فلا يصح بيع المكره بغير حق، فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله بوفاء دينه صح لأنه حمل عليه بحق. يقول شروطه سبع، هذه السبعة بالاستقراء ما ورد بها نص، لكن تتبع العلماء الأدلة فوجدوه لا يصح إلا بهذه السبعة، وأدلتها كما عرفنا عمومات، ويكون بعضها دليله خصوصي. ذكر الشرط الأول وهو التراضي، الرضا من البائع ببذل السلعة ومن المشتري ببذل القيمة، يخرج البيع بإكراه. فالقرآن قد دل على التراضي لقوله تعالى في هذه الآية عن تراض منكم، وكذلك السنة في هذا الحديث عن تراض، إنما البيع عن تراض. التراضي أو الرضا معناه الموافقة، رضي على الشيء بمعنى وافق عليه وأباحه وسمح به. وقوله إنما البيع عن تراض كأن إنما للحصر، يعني لا يصح البيع ولا يكون بيعا إلا إذا كان عن تراض، فإذا لم يكن عن تراض بل فيه غصب وإجبار وقهر فلا ينعقد ولا يصح بيعا. ثم استثنى من ذلك الإكراه بحق، فدل على أن الذي لا يصح هو بيع المكره بغير حق، ومثل كما سمعنا بما إذا أكرهه الحاكم على بيع شيء من ماله لوفاء دينه، فإنه واجب عليه ما دام عنده أموال، عنده تجارة، عنده سلع وبضائع، مثلا حبوب أو أكسية أو أدوات أو سيارات أو دواب أو قطع أرض أو أملاك، وهو مطالب بديون والناس يطالبونه، واجب عليه أن يعطيها حقوقهم. فإذا امتنع وماطل تدخل الحاكم ألزمه بأن يبيع، فإذا لم يفعل باع الحاكم عليه، فهذا إكراه بحق. الثاني الرشد، يعني أن يكون العاقل جائز التصرف، لأنه معتبر له الرضا فاعتبر فيه الرشد كالإقرار، فلا يصح بيع الميت والسفيه ما لم يأذن وليهما، فيصح لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما، وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن، لأن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه اشترى من صبي عصفورا فأرسله، ذكره ابن أبي موسى وغيره. هذا الشرط الثاني الرشد والعقل والمعرفة، فيخرج فاقد ذلك كالصبي والمجنون والسفيه، فإن الغالب أنهم يفسدون المال ولا يفرقون بين الغبن وغيره، ولا يعرفون قيمة المال، فربما أتلفوه، فربما باع رخيصا وربما اشترى غاليا ونحو ذلك. فلذلك نهى الله تعالى عن تسليطهم على المال بقوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي لا تسلطهم عليها فيتلفوها. فلا يجوز أن يسلط يجعل الطفل الصغير في المتجر، فإنه قد يخدعه الناس ويشترون منه بأقل من القيم. وكذلك لا يعطى أموالا كبيرة يشتري بها، فربما يبذلها فيما لا قيمة له ولا أهمية له. ثم سمعنا أنه استثنى من ذلك حالتان: الأولى الشيء اليسير لقصة هذا العصفور، يجوز الشيء اليسير، والناس الآن يتساهلون في الشيء اليسير، واليسير في كل زمان بحسبه. أن أدركنا زمنا القرش فيه ليس بيسير، وربع الريال ليس بيسير، ولكن الآن العشرة يسيرة. نشاهد الآن أنه يعطى الطفل عشرة وسنه 5 سنين أو 7 سنين، ويذهب ويشتري بها حاجات لنفسه خاصة، يعني لعب ولهو وما أشبه ذلك، يجوز في هذه الحال معاملته في هذا المقدار، لكن ما زاد على ذلك مما لا يتسامح الناس به فلا. يعني معروف لنا أن الطفل ما يعطى 50 ولا 100 وسنه 5 سنين أو نحو، فلا يجوز للباعة أن يخدعوه ويعطوه سلعة بهذه 50 أو 100 أو نحو ذلك، لأنه في الغالب أنه ما أعطيها عن رضا، قد يكون أخذها عن غير علم من أهله وذهب بها إلى الدكان أو ما أشبه. فنقول إنه يتسامح بالشيء اليسير الشراء المعتاد، ولكن إذا كان على قدر ما اعتاده الناس فلا بأس، فغالبا أنه يشتري من حاجاته لعبه وما يأكله وما أشبه ذلك كما هو معتاد. أما الشيء الثاني الذي رخصوا فيه، فهو إذا رخص له وليه، ويكون هذا الترخيص كما سمعنا على الاختبار، قد يميز ويفقه ويعرف فيرخص له وهو ابن 10 سنين وابن 7 سنين أو ابن 9، يرخص لبعضهم ويختلف الأطفال بحسب قوة الذكاء وخفته. فمن الأطفال من يعقل ويعرف أهمية المال وهو ابن 10 سنين فيبيع ويشتري ولا يقبل، ومنهم من لا يعرف قيمتها فيبلغ 10 و20 وهو لا يميز. ولأجل ذلك يأتينا إن شاء الله في الحجر أنه يحجر على السفيه ما دام سفيها ولو بلغ 20 و30 ولا يمكن من ماله حتى ولو كان ماله. على كل حال يستثنى من حالة السفيه حالتان، الشيء اليسير والشيء المأذون فيه. نعم. الثالث كون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعتيق والإماء لقوله تعالى وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر رضي الله تعالى عنه بعيرا ومن إعرابي مرة ووكل عروة رضي الله تعالى عنه في شراء شاة وما وباعه نظرا وحرسا وقدحا وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها فلا يصح بيع الخمر والكذب والميدة. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، لحديث رواه الجماعة. وعن أبي مسعود الحديث رواه الجماعة. وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهل الضريب وحوام الكاهن، رواه الجماعة. ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا وكذا الميتة حتى الجلد ولو قلنا بطهارته بالجبار أفاده والده أنفع الله به، آمين. هذا الشرط الثالث هو أن يكون المبيع مالا يعني فيه منفعة مباحة بكل حال، يخرج ما لا منفعة فيه أو ما فيه منفعة محرمة أو ما فيه منفعة مباحة لا مطلقة بل خاصة. فالمال الذي فيه منفعة مباحة بكل حال هو الممتلكات التي تملك للاستغلال أو للاستعمال أو للاستهلاك، فالأقوات الحلال المآكل والمشارب ونحوها هذه مباحة. ومن اعتقد تحريم الخبز مثلا أو نحوه فإنه يعتبر مصدق لأنه من جملة الرزق الذي رزقه الله عباده. كذلك الأكسية التي تلبس للرجال والنساء أموال ينتفع بها فهي من جملة المباح، وكذلك الأعيان التي ينتفع بها كالمراكب والدواب المباحة ونحوها كالبهيمة الأنعام و ما يستخرج من البحار كالجواهر والمعادن المباحة والأسماك ونحوها هذه أعيان مباحة فبيعها لا خلاف في جوازه. وأما الذي لا منفعة فيه لا يعني لا يمكن أن ينتفع به أصلا فإنه لا قيمة له، يعني قد يمثل مثلا بالحشرات وما أشبهها لا منفعة فيها فلا يجوز بيعها. وكذلك ما فيه منفعة ولكنها محرمة كآلات الأغاني وما أشبهها منفعتها محرمة وكذلك الذي فيه منفعة مباحة للحاجة مثل كلب الصيد أو كلب الماشية فإنه منفعته مقصورة، فلأجل ذلك لا يباع، لا يحل بيعه عندنا، خلافا للحنفية. والأدلة على منع بيعه كثيرة، والمسألة فيها جدال مع الحنفية ومنازعات، ولكن لما صحت الأحاديث التي فيها النهي عن بيعه وقرنه بما هو محرم إجماعا وهو مهر البغي وحلوان الكاهن، دل على أنه حرام، ثمنه حراما، فلأجل ذلك لا يباع. وأما بقية ما ينتفع به وإن لم يكن مأكولا فيباع، فيباع مثلا الحمار للركوب والبغل للركوب ولو لم يكن مأكولا، ويباع تباع الطيور التي للصيد كالباز والصقر وما أشبهه، لأنه ينتفع بها في تحصيل الصيد وليس فيها النجاسة التي في الكلب ولا النهي عنه. وهكذا يعني قد اختلف في بعض الأشياء ربما يأتينا تفصيلها وربما مر بنا أو مر بكم في أماكن مثل بيع الهر، هل فيه منفعة هل يباع أم لا، وكذلك بيع السباع التي لا يصاد بها أو التي قد يصاد بها. فالحاصل أن نعرف أن الأشياء التي فيها منفعة مباحة كالمأكولات والملبوسات هذه حلال بيعها إجماعا، والأشياء التي لا منفعة فيها لا يجوز بيعها، والأشياء التي فيها منفعة محرمة لا يجوز بيعها، والأشياء التي فيها منفعة مباحة للحاجة لا تباع كالكلب. فأصبحت أربعة أقسام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا السائل يقول قول الشارح إن البيع جائز بالإجماع، يقول بعضهم إن الإجماع لم ينعقد قط بمعناه الأصولي واتفاق المجتهدين إله، أفلا يكون في قول الشارح تجاوز أم أن هذا القول المذكور ليس بصحيح؟ نقول بل إنه صحيح، وذلك لأن الأمة الإسلامية قد نقل وعرف واشتهر تعاملها بالبيع ولم ينقل خلافه، ولأن ضرورة الناس إليه، ولو قال قائل إنه مكروه أو إنه غير جائز لاضطر ذلك القائل إلى البيع، فليس هناك أحد مستغن عن البيع أصلا وعن الشراء أصلا، فما لما كان من الضروريات أصبح الحكم عليه يقينيا. وأما كلام المجتهدين فهو في الأمور التي تحتاج إلى اجتهاد، وأما مسألة البيع فلا تحتاج إلى اجتهاد، متى تحتاج إلى نظر وتتبع أدلة؟ الأدلة واضحة. وأما يقول قوله فلا يصح بيع المميز، لا يصح بيع المميز يعني الصغير، ولو أنه مميز حتى يكون رشيدا إلا في الأشياء التي استثنينا، وهي الشيء اليسير والمأذون له. لا، المميز أنه الذي في قرب السابعة يعني إذا قارب السادة توثق عليه أنه مميز، ما يصح بيعه ولا شراء. ما حكم شراء السيارات تستطيع أن يمنع من يبيعها ما دام أنها مبيعة؟ بكل حال تمكينا له وعقوبة له فيصح. والحال هذه أن تشتري منها. واختلفوا فيما إذا ألزمته الحكومة بضريبة ظلما، لو قدر مثلا أن إنسانا جنى أو اعتدى فضرب عليه ضريبة وقيل جزاؤك أن تسلم وتدفع 1,000 أو 20,000، فباع مثلا سيارته وباع أدواته، باع مثلا أدواته التي يستعملها، حتى لو باع مثلا نعاله أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أن تشتري منه أم لا؟ يقول بعض العلماء مكروه الشراء منه، ولكن الأقرب أنه جائز لأن في ذلك تخفيف عنه، لأن الناس توقفوا وتورعوا ما باعها إلا بقليل، فإذا اشتروا منه انقضت حاجته. إذا كان البلد بحاجة إلى هذه السلعة والبائع قد خزنها ولا يريد بيعها، هل يجوز على الحاكم إكراهه على بيع السلعة؟ يأتينا كلام تكلم العلماء في مسألة تحديد السلع ويسمى التسعير، وورد فيه حديثا بالمنع، ولكن إذا حصل على المسلمين ضرر فالصحيح أنه يتدخل الحاكم، فله أن يتدخل عند الذين يحتكرون ويأمرهم بالبيع ويخبرهم بأن النبي عليه السلام قال لا يحتكر إلا خاطئ، كيف يحتكرون السلع والناس بحاجة إليها؟ فيجوز أن يكرههم على بيعها بالثمن المعتاد. وأما لو اتفق أهل السلع على الخزن حتى ترتفع وتغلو ويتضرر الناس، فإن هذا يعتبر حراما وضررا من ضرر الله به، فللحاكم التدخل في ذلك. هل ينفذ التصرف الصغير ونحوه ببيع أو شراء إذا لم يقبل؟ ذكرنا أنه ينفذ إذا لم يكن هناك غدا وكان في الشيء اليسير، وقد أعطي مثلا من قبل أهله نقودا كالمعتاد فلا بأس لذلك. إذا كان يعني إذا حصل غدا يأتي له الخيار، أنه له الخيار إذا غبن غبنا يخرج عن العالم. وهذا يقول يرى شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم أن بيع الهازل يقع، ما دليل شيخ الإسلام في هذا؟ على كل يعني إذا كان يرى ذلك فلعل وجهة نظره أن هذا فيما إذا تمت الشروط بأن أظهر البيع وشهد الشهود ولم يكن هناك قرينة أنه هازل والحاضرون يسمعونه عندما أوجب، فمثل هذا لو قال إني مازح وإني هازل قد يكذبونه فيقع خصومة فيعاقب ويقال له أنت بعت بيعا ظاهرا ولم تظهر أنك هازل، يعني ما ادعيته في حالة العقد. يمكن هذه وجهة نظرة. فبيجوز شراء طيور الزينة للزينة فقط كالببغاء. نقول على كل حال فيها منفعة، يعني الزينة هذه فيها منفعة يعني جمال ونحو ذلك، وهي من جملة الأشياء التي تملك الإباحة ولو كان لها زينة، يعني مثل الستور التي قد تستتر بها الحيطان ونحو للزينة، والفرش وما أشبهها التي للزينة لا للافتراش. يقول ما الحكم الراجح في بيع المهر الهد؟ في بيع الهد الصحيح أنه ما يجوز بيع، يعني ليس فيه منفعة خاصة ما دام أنه لا يؤكل، وما دام أنه ليس فيه منفعة خاصة لا فائدة منه. يمكن هناك من ينتفع به لأنه يأكل الحشرات، يأكل الحيات والعقارب ويقتلها، ولكن هذه ليست في ملكية الإنسان يلزمه به. يقول كلب الفراسة منه فائدة كثيرة، هل يجوز بيعه لأنه يحرس البيت ويحرس الغنم ويحمي صاحبها من الذئاب صاحبها من الذئاب حتى ولو كانت فيه هذه المنفعة؟ عند يعني أكثر العلماء على أنه لا يجوز لصراحة الأدلة. فذا يقول يوجد بعض الأطباء يشترون عظام جثث، فما حكم البيع والشراء في ذلك؟ نقول ما يجوز، يعني إذا كانت هياكل وصور فهي تدخل في الصور المنهي عنها، وإذا كانت جثث آدميين فلا يجوز مثلا تحنيطها وإبقاؤها، لأن الأصل أنها تدفن وتقبر. وأما تحنيط بعض الدواب وإبقاؤها يعني كشبه الحية، هذه جرى فيها كلام وأباحها بعضهم ما دام أنها ليست صورة وإنما هي المخلوق حقيقة، يعني يحنطون الظباء والوعول وتبقى كأنها حية برؤوسها باقية واقفة أمام الداخل ونحوه، فمثل هذه منعها قوم وقالوا إنها صور، والصحيح أنها ليست صورا ولكنها هي عين خلق الله، إنما حنطت حتى بقيت بهذا العلاج. فإذا اتخذت من باب الزينة أو الجمال لعل ذلك لا بأس به. يقول ما حكم بيع ماكينة حلاقة؟ لم أكن بحاجة لها، وهي ماكينة كهربائية للوجه فقط، ولكن بعد أن التزمت وأعفيت لحيتي أريد التخلص منها، هل يجوز إهداؤها؟ على كل حال يمكن أن ينتفع بها في غير حلق الوجه، يعني قد تحلق الرأس ونحو ذلك، فإذا ما نقول إنها موقوفة على حلق اللحية، فما دام أنه ينتفع بها في غير ذلك يجوز بيعها، لكن لا تبيعها على من تعرف أنه يشتريها لحلق اللحية فقط، بل تجد من يشتريها من الذين يستعملونها لغير ذلك. فلا يقول بعض النساء المسلمات تحت دافع الفقر والحاجة يقصصن شعورهن عند طولها وحسنها، أو بعضها لأغراض مختلفة كمحلات اللعب والدمى أو محلات حلاق النساء وهي محرمة للوصال، ما حكم البيع؟ يعني بيع الشعر لأجل الوصل هذا حرام، يعني كون المرأة تجز شعرها وتبيعه لمن يبيعها على من يصل الشعر حرام. أما عرفنا أيضا أن جز شعر رأس المرأة لا يجوز، يعني لا يجوز أن تقص من شعرها ولو كان طويلا على الصحيح، فما دام كذلك فإنه لا يتصور. ممنوعة من أصل أن تجز وتقص من شعرها، فإذا كان كذلك فكيف نبيح لها بيعة بعد قصر؟ الذي نعرف أنه لا يجوز. ما تقول في بعض الأعضاء الآدمية كالكلية ونحوها؟ المسلم ما يتصرف في نفسه، فلا يجوز له أن يقطع شيئا من أعضائه ولا لا للبيع ولا لغيره، لأنه ليس مملوكا لنفسه، ليس مملوكا لنفسه بل هو مملوك لله، فلا يجوز. وأما شراؤها من كافر عند الضرورة فأباحه بعض المشايخ، قالوا إذا كان هناك ضرورة ملحة أن هذا توقف حياته على إبدال كليته لكلية إنسان فإنه يجوز. والعادة يقول أنها ما تنفع إلا إذا أخذت منه فهو حي، فيأخذونها منه في آخر رمق منه إذا تحقق موته. فأما المسلم فلا يجوز له ولا يجوز لورثته أن يبيع شيئا من أعضائه عند موته، بل يترك كما هو ويدفن كما هو. طبعا ما أعرف هذا، الظاهر أنه ما يجوز لكن تساهل الناس. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد من مالكه أو الشارع كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقت ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه: لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمسة. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الشرط الرابع، وهو أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه كالوكيل، فلا يصح بيع الفضولي ولا بيع شيء لم يدخل في ملكه معين، وكذلك بيع ما ليس له مالك معين، كل ذلك لا يجوز. فأما المملوك للإنسان فإنه هو الذي استقل بملكه فله أن يبيعه، وأما إذا لم يكن في ملكه أو كان له شركاء فليس له بيعه إلا إذا فوضوه ورضوا بوكالته. إذا كان البيت أو الأرض أو البستان أو الجمل أو نحوه مشتركا بين أربعة فليس لواحدهم أن يبيعه كله، لأنه لا يملك إلا جزءا منه مشاعا، لكن يجوز له أن يبيع جزءه نصيبه وحصته أن يبيعها. فأما أن يبيعه كله وهو ليس في ملكه فلا يجوز. كذلك إذا كان ليس بمملوك له بطريق الأولى، أن يبيع شاة زيد أو يتصرف في عين مملوكة لزيد فإنه لا يحل له، وذلك لأنه إنما يتصرف فيما يملكه أو فيما وكل فيه. يجوز أن يبيع بالوكالة وسوف يأتينا إن شاء الله باب الوكالة وبيان ما تصح فيه الوكالة، ما يصح أن يوكل فيه. فنقول إذا باع الإنسان شيئا ليس بملك الله ماذا نسميه؟ نسميه فضولي. الفضولي هو الذي يتصرف في ملك الغير بدون إذن، كان يعتق عبد غيره أو يبيع شاته أو يوقف بيته أو ما أشبه ذلك بدون تفويض، فمثل هذا لا ينفذ. وأما هذا الحديث لا تدع ما ليس عندك، فذكر حكيم ابن حزام أنه يأتيه الرجل يريد سلعة ليست عنده فيبيعها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حكيم لا تبع ما ليس عندك. لكن هذا الحديث يراد به العين، لا تبع عينا معينة ليست عندك وليست في ملكك، كأن تقول بعتك هذه الشاة التي هي لفلان لأني أتجرأ عليه وأعرف أنه سوف يبيعها ويوافقني، لا يجوز، لأنه قد يكون باعها وقد تتغير نيته فلا يجوز أن تبيعها. وكذلك لو علمت أن زيدا قد عزم على بيع بيته ولم توكل أنت، لم يكن لك أن تبيعه. ربما إذا بعت هذا البيت الذي هو من كل زيد يكون قد باعه زيد، أو يكون قد رجع، أو يكون قد وقفه، أو قد تصرف فيه، أو قد أصبح مشتركا، فلا تبعه. لكن عندنا مسألة أو واقعة يقع فيها التجار كثيرا، وهي أن التاجر يتصل به أحد عملائه وأحد أصدقائه فيقول: أريد منك 20 كيسا من الأرز مثلا، أو أريد أو أرسل لي 5 سيارات مثلا من نوع كذا، يريد سلع. وهذا التاجر ليست عنده، يعني قد يطلب منه شيئا كثيرا ليس عنده، فيقول: أخبرني بقيمتها. فيخبره، يخبره بأن قيمتها كذا وكذا، قيمة الكيس أو قيمة العلبة أو قيمة الثوب كذا وكذا. ثم هي ليست عند التاجر، ولكن يعرف أنها عند أحد التجار الآخرين، فيتصل بذلك التاجر الذي هي عنده ويقول: أريد منك 20 قطعة كذا. فيتفق مع التاجر مع التاجر بسعر رخيص، والتاجر مع المستهلك بسعر أرفع. مثل هذا هل يجوز أم لا؟ شيء واقع يعمل به التجار كثيرا، يتفق مع المستهلك على سعر الكيس ب100 ويشتريها من التاجر، تاجر مع تاجر، الكيس ب90 مثلا، ولكنه يعتل بأني أشتري من التاجر 100 أو 500 قطعة وأبيعها على هذا المستهلك 5 وعلى هذا 10 وعلى هذا 3 أبيعها متفرقة، وهكذا عملي. فأنا عندما اتصل بالمستهلك ليست عندي، أو ما عندي إلا بعض منها، عندي قطعة وقطعتان، فأنا أعرف أنها موجودة و المتيسرة وأنها لا تزيد عن هذا السعر عند الباعة كلهم على المستهلكين. فنقول لا بأس بذلك إذا كنت تتحقق وجودها وأنك سوف تتحصل عليها وأنك لن تربح عليه أكثر مما يربح الناس الذين يبيعون على المستهلكين. ولكن لا تعقد ولا تقبض منه حتى تتحصل عليها. فأنت أخذ برأس المال الذي تبيعه أو بالثمن الذي تبيعه ولكن لا تقبض منه حتى تسلم. ربما يرسل إليك القيمة وتقول جاتك الكيس بمئة ثم لا تجد، تتصل بالتجار فلا تجد، أو تجد الثمن قد ارتفع أو نحو ذلك، فتكون قد عقدت على مفقود. فلا تعقد ولا تقبض من المستهلك حتى تقبضها من التاجر وتتحقق. يكون كلامك مع المستهلك موعد، يعني على وجه الوعد. الحاصل أنهم في هذه الحال يتجرأ كثير منهم ويعقدون ويعزمون وهم ليست عندهم السلع، الثياب عند الخياطين مثلا والأدوات عند الباعة عند متفرقة، ولكنهم واثقون من وجودها. فلعل الحديث خاص بما إذا خيف أنها مفقودة فلا تبعها وهي ليست عندك مخافة أن لا توجد. فالحاصل أن هذا الشرط يفيدنا أن الإنسان لا يبيع إلا ملكه. فنعرف أن الأعيان إما مملوكة لك وإما مملوكة لغيرك وإما مشتركة بينك وبين غيرك، إما شركة يعني مشاعة وإما مجزأة، فأن يكون لك شمال الأرض ولي جنوبها. فأما المشاعة فلك أن تبيع جزءك، وكذلك المجزأة لك أن تبيع حصنك ونصيبك، وليس لك أن تبيع الأرض كلها، لا تبع ما ليس في ملكك. وأما ما لا مالك لها فإنها ما تباع. الذي ليس له مالك مثل الوقت، البيت الموقوف على ابن السبيل مثلا أو نحوه لا يباع، ليس له مالك معين إلا ناظر الوقت له أن يبيعه إذا تعطلت مصالحه. يأتينا إن شاء الله في الوقت. فلا يصح بيع الفضول ولو أجيز بعد، لأنه غير مالك ولا مأذون له حال العقد، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر، وعنه يصح مع الإجازة، وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة. وإن باع سلعة وصاحبها ثابت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأشعرين قاله في الشرع. عرفنا أن الفضولي هو الذي يتصرف في ملك الغير بدون إذن، الذي يبيع سلعة غيره بدون إذن الغير، فهذا فضولي. ذلك الفضولي قد يجاز وقد لا يجاز، قد تتجرأ على صديقك وتبيع بيته وتبيع شاته وتبيع سيارته وتقول إني رأيت غبطة، رأيت هذا إنسانا فسوف يشتري بثمن رفيع فخصصتك وعرفت أنك تحب بيعها بهذا الثمن فبعتها وتجرأت عليك، فهل يصح بالإجازة أم لا؟ سمعنا أن فيه خلافا، ونقول الصواب أنه يصح إذا أجاز، لأنه تعتبر الإجازة كأنها ابتداء عقد. فإذا قال قد أجلتك بعت بيتي بعشرين ألفا أو بعشرين أو بمئتي ألف أجلت بيعك أو بعت شاتي مثلا سيارتي بكذا قد أجلتك، فلا مانع من اعتبار ذلك إن شاء الله. هذا الصحيح أن بيع الفضولي أنه لا يجوز إلا بالإجازة، وتعتبر الإجازة كأنها تجديد وكأنها كلاما مبتدأ. فالذين قالوا إنها لا تعتبر وأن الفضولي تصرفه باطل من أصله قالوا لا بد أن يرجع المشتري ويشتري من المالك، أو أن المالك يفوض الفضولي ويقول قد أجلتك، فيجدد الفضولي عقدا جديدا مع المشتري. هكذا قال الذين منعوا، ولعل الصواب أنه إن شاء الله يجوز بالإجازة. المسألة الثانية، إذا بعت سلعته وهو حاضر وصامت يسمع ويعرف أنك جاد لست هازلا، ويرى ذلك المشتري عندما عزم على الشراء وأنت ساكت وحاضر، ترى أن العقد وقع على عين سلعتك، على سيارتك، على كيسك، على شاتك، وأنت حاضر وهي ملكك. في هذه الحال الفقهاء كما سمعنا يقولون ما يجوز، لأن السكوت قد لا يدل على الرضا، ولكن الصحيح إن شاء الله أنه يدل، لأنك لو كنت ساخطا لتكلمت، تعرف أنه فضولي وأنه تجرأ عليك ورأى هذا الوارد العازم الراغب وقال أغتنم وجوده وأنفع صاحبي فباعها وأنت حاضر فأقررت ذلك. الصحيح إن شاء الله أنه يجزي، لأنه ما دام أنه يسمع ويرى وحاضر ويفهم الكلام ومع ذلك صمت وسكت، هم يتبايعون يسلم هذا القيمة يسلم هذا السلعة وهي سلعة هذا الساكت، فسكوته دليل رضاه. الخامس، القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآجر والشارك ولو لقادر على تحصيلهما، لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آجر، رواه أحمد. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وفسره القاضي وجماعته بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر. هذا الشرط الخامس وهو القدرة على التسليم، يعني قدرة المالك على أن يسلم العين المبيعة، أو قدرة المشتري على أن يسلم الثمن المعين. فإذا لم يكن قادرا فلا يصح البيع، وذلك لعدم تمكن البائع من التسليم وعدم تمكن المشتري من الاستلام. وكيف ينتفع بشيء وهو لا يستطيع تحصيله؟ لكن لو قال البائع، لو قال المشتري بعني وأنا أدركه أو أسعى في تحصيله، أقدم المشتري على ذلك وجزم. إذا يفرق بين ما إذا كان قادرا أو غير قادر، قد تكون أنت تستطيع أن تدرك ذلك العبد الأبق، عبد تعرف أنه أبق وأنه توجه إلى المكان الفلاني، صاحبه لا يستطيع أن يلحقه، ولكنك تستطيع أن تدركه وتقبض عليه فتقول بعنيه. قيمته لو كان موجودا مثلا 1000 والآن هو آبق دعنيه وأن الذي أتكلف أدركه. فيقولون يجوز بيعه معلقا، فإن ذهبت ولم تدركه فإنك تستعيد دراهمك، فتقول أنا اشتريته على أني سوف أدركه ولكن لم أدركه، رد علي دراهمي. وأما إذا أدركته فإنك تملكه، أي أن صاحبه جعل الزيادة كأجرة، جعل ما نقص من القيمة كأجرة. وهكذا لو شرد الجمل وعرفت أنك ستدركه، أو الفرج ستدرك على سيارة مثلا أو نحو، وصاحبه لا يقدر على إدراكه، فيجوز أن تشتريه، ولكن لو عجزت بعد ذلك فلك استعادة الثمن. لكن هنا لا يجوز لك أن تخفي مكانه وتقول بعنيه وأنت عارف مكان الجمل. لو ضاع جمله ولكنك تعرف أنه بالشعب الفلاني أيس منه، فجئته وقلت بعني جملك وأنا أطلبه ولا أدري هل هو بعيد أو قريب، أخفيت عنه أنك تعرفه أنه بمكان قريب، فبدل ما كان الجمل مثلا بألف باعك إياه بخمس، 500. لو علم أنه بالشعب الفلاني القريب ما باعك إلا مثلا ب900 أو ب700 أو ب800، فلا يحل لك أن تخفي، لأن هذا غش وخداع. فالحاصل أنه إذا كان غير مقدور على تسليمه فلا يصح بيعه. ويمثلون بالطير، الطير في الهواء لا يقدر على الطيران إليه، يعني ما كانوا يحلمون أنها توجد الطائرات مثلا أو ما أشبهها، فيقولون إذا طار الطير كالبازي والصقر فلا يجوز بيعه ولو ألف الرجول، لأنه ليس بفاحل. لو قيل له أرجع ما فهم، لو كان عادة أنهم يرفعون له الطعام فإذا رآه رجع ربما لا يرجع، فلا يصح بيعه ما دام طائرا. ويمثلون أيضا بالسمك في الماء إلا إذا كان محوطا، كأن يكون في داخل شبكة فإنه في حكم مقدور عليه. ويستثنون أيضا من الطير الطير الذي في محيط، كما لو دخل حماما مثلا في هذا المسجد وأغلقت أبوابه جاز بيعه لأنه ليس له منهج، يجوز أن تشتريه لأنه في المآل سوف تدركه ولو أنك تعبت في تحصيله لأنه في محيط. فالحاصل أن بيع ما لا يقدر على تسليمه لا يصح، كالجمل الشارد والعبد الآبق والطير في الهواء والسمك في الماء والعين المغصوبة التي لا يستطيع المشتري على تخليصها من الغاصب وما أشبه ذلك. ويدخل هذا في بيع الغرام الذي ورد النهي عنه في هذا الحديث. الغرام هو ما فيه تغريرا بأحد المتبايعين، وأمثلته كثيرة، ويدخل فيه كل ما فيه خداع من أحد المتعاقبين للآخر فإنه غش وغرر. السادس معرفة الثمن والمثمن، لأن جهالتهما غرر، فيشمله النهي عن بيع الغرر ومعرفته، إما بالوقت بما يكفي في الثمن فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به، ثم إن وجده متغيرا فله الفتح قاله في الشرح أو المشاهدة في حال العقد أو قبله بيسير، لأنه لا يتغير فيه المبيع عادة لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة. فما معرفة الثمن ومعرفة المثمن لا بد منهما. الثمن يعني القيمة لا بد من معرفتها، معرفتها بالعدد وبالنوع. بالعدد كأن يقول 100 ريال، وبالنوع كأن يقول 100 دينار من الذهب. اشتريتها 100 درهم من الفضة، أو مثلا العملة الجديدة يقول مثلا 50 جنيها سعوديا مثلا، أو ما أشبه ذلك. فلا بد أن يعرف الثمن بالنوع: ذهب، فضة، نوع السبك مسبوك بكذا، من نوع كذا وكذا. قد يكون الثمن من غير النقدين، في العادة أن الأثمان تكون من النقد، من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق الحالية، ولكن قد يكون الثمن من غيرهما. يعني قد يجعل سلعة قيمة لسلعة، كانت تقول بعتك هذه الشاة بهذا الكيس، إحداهما ثمن والآخر مثمن. الثمن ما هو؟ الثمن هو ما دخلت عليه الباع. بهذا بعتك شاتي بكيسك، فجعلت الكيس هو الثمن. أو مثلا بعتك هذا الثوب بهذا النعل، الباء دخلت على النعل، الثوب بالنعل، النعل هو الثمن. فالحاصل أنه يصح يشترط معرفة العوضين، الثمن والمثمن، سواء كان الثمن من النقود أو من العروض، لا بد من معرفته، لأن جهالته من الغرق. وقد سمعنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرق أو عن بيع الغرق. عرفنا وسمعنا أن المعرفة تكون بالعدد، وتكون بالرؤية، وتكون بالوصف. فإذا قال مثلا بعتك هذه الأكياس 100,000، ما يصح حتى يبين أنها مثلا 20 كيسا أو 200 ويعدها، ولا يصح أيضا حتى يعرف نوعها أنها من الرز الفلاني أو من البن أو من القمح. يعني معرفة ما لداخلها، وكذلك معرفة مقدارها، وزنها كذا وكذا رطلا، أو في كل كيس كذا صاعا، يعرفونها إما بالرقم مكتوب عليها إذا كان مضبوطا، وإما بالوزن يعني توزن مثلا، وإما بالكيل إن كانت مكيلة معروفة. فلا بد من الوصف. كذلك بقية السلع، الأصل أنها تعرف بالمشاهدة، فيقلب الثوب ويرى فيه ما فيه، يعرف طوله وعرضه وسعته وضيقه، وكذلك يشاهد الشاة مثلا، يقلب السيارة ويعرف ما فيها مثلا، يرى هذه الرؤية. وأما الوصف فذكروا أنه لا يصح البيع بالوصف إلا فيما يصح السلم فيه. يأتينا أن السلام يصح في الأعيان التي يصح تفريقها وتنضبط من وصف، فيصح السلام في المكيل كالحبوب والتمور والثمار والموجود كاللحوم التي قد تنضبط وما أشبهها. ولا يصح السلام في الجلوس لأنها تختلف بالصغر والكبر مثلا، ولا في الأواني الصناعية التي تصنع باليد من نحاس وصهر ونحو ذلك لأنها تختلف، ليس عندهم ميزان يقدرون به المصنع نحوه. فيقولون يجوز بيع الغائب الذي ينضبط بالوصف، تقول بعتك 20 صاعا أو كيسا فيه 20 صاعا من الأرز الفلاني ولو كان ما رأيته هو يصح، ولا يصح إذا كان لا ينضبط بالصفة. ثم المشاهدة، إذا رآه ثم غاب عنه مدة فليشتريه بتلك الرؤية القديمة، يمكن أنه رأى الجمال مثلا قبل شهرين وأن الجمال هزل في هذين الشهرين أو عرض أو تعيد، فإذا رآه وقد اختلف عما كان عليه جاز له الرجوع. فإذا اشتراه بتلك الرؤية وهو لم يتغير فلا بأس، لكن بعض العلماء يقول لا بد أن تكون الرؤية قريبة. عرفنا أنه لا بد من معرفة الثمن وهو القيمة والمثمن وهو السلعة، ولا بد أن تكون تلك المعرفة إما برؤية وإما بصفة دقيقة، والرؤية لا بد أن تكون قريبة من العقل، فإذا كانت بعيدة يحتمل التغير فيها فإنه لا يصح. ويمثلنا أيضا بما لا يجوز بيعه بالوصف البيوت الدور، لا يجوز بيعها بالوصف، لأن مهما وصفك ومهما ذكر لك مقاييسها ما تخيلتها حتى تدخل البيت ترى منازله وسعته وسقفه وما تتركب منه أجزاءه ونحو ذلك. فلذلك يقولون لا يجوز بيع الدور بالوصف لأن الوصف لا يضبطها ضبطا دقيقا. وإن كان في هذه الأزمنة قد ترسم أو قد تضبط بالدقة، يعني طولا وعرضا بالمتر والسنتي، ولكن الغالب أنه مهما وصفت فإنها لا تتصور إلا بالرؤية. السادس أن يكون منتجا تابعا لقى، فبعتك إذا جاء رأس الشهر أو قرض يزيد لأنه غرض ولأنه عقد معاوضة فلم يجد تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح قاله في الكافي. المنجز ضد المعلق، يقولون إن البيع إما معلق وإما منجز، فالمعلق هو ما علق على شرط المستقبل، والمنجز هو الذي يباع بيعا حالا حاضرا غير معلق. فعندنا التعليق إما على زمان وإما على شخص، على رضا شخص. التعليق المعلق على زمان كأن يقول بعتك إذا جاء رأس الشهر، بعتك إذا انتهت السنة، هذا بيع معلق على شرط على زمان فلا يصح، لا بد أن يكون بيع منجزا. لكن يأتينا في الشروط أنه يصح استضاط السكنة، كأن يقول بعتك هذه الدار حالا ولكن أشترط أن أسكنها شهرا أو عاما، فيصح هذا بيع وشرط، ويصح اشتراط شيء للبائع فيه منفعة. فأما أن يعلق البيع على ما بعد شهر أو ما بعد عام، بعتك إذا جاء رأس الشهر إذا جاء رأس السنة، هذا بيع معلق على زمن المستقبل فلا ينعكس، بل إذا جاء رأس الشهر فيجدد العقد ولا يكون لازما قبل قبل الوقت يجوز.